قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الفضل والجود في شهر رمضان. فقال أخبرنا سليمان وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الفضل والجود في رمضان، أي استحباب ذلك في شهر رمضان، والجود والكرم والإحسان، وذلك أن شهر رمضان زمن فاضل، فالأعمال الصالحة تكون فيه فاضلة. وقد جاء فيما يتعلق بالجود والكرم في رمضان حديث ابن عباس الذي أورده النسائي وهو في الصحيحين وفي غيرهما، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهو متصف بهذه الصفة وهي الجود والكرم، فهو أجود الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لا يماثله أحد ولا يدانيه أحد. وأعماله صلى الله عليه وسلم وسخاؤه وكرمه والأحاديث الكثيرة التي جاءت دالة على ذلك تبين هذا المعنى، فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن ذلك قصة الرجل الذي أعطاه غنما بين جبلين لكثرتها، وذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك ما كان يتصف به من إعطاء من سأله، وأنه كان لا يرد سائلا. وقصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام البردة التي أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها وكان لا يرد سائلا، فدخل منزله وخلعها وطواها وأعطاه إياها فلامه بعض أصحابه، لاموا هذا الشخص على كونه سأل، فقال: إنما سألته إياها لتكون كفني، إنما سألته إياها لتكون كفني، فكانت كفنة. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات الكمال التي تليق بالإنسان، كل صفات تليق بالإنسان فللرسول صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فهو أشجع الناس وأجود الناس وأنصح الناس للناس، وكل صفات تليق بالمخلوقين فللنبي عليه الصلاة والسلام منها أوفر الحظ والنصيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وابن عباس رضي الله عنه أراد أن يبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الجود والكرم في رمضان، فخشي أن يظن أن جوده وكرمه أنه محصور في رمضان، فأتى بجملة تسبقها عامة، وهي احتراس من أن يظن شيء من ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهذه قضية عامة، يعني جوده وكرمه دائما وأبدا، في جميع أيام السنة وفي جميع أيام العام، ولكنه يزيد في رمضان ويتضاعف في رمضان ويكثر في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الجود موجود معه دائما وأبدا، ولكنه يزداد في رمضان ويكثر في رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي يكثر نفعها ويعم خيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على ما اتصف به عليه الصلاة والسلام من الصفات الكريمة، ومنها صفة الجود والكرم، وأن جوده يتضاعف في رمضان ويكثر في رمضان ويزيد في رمضان. وهذا دليل على أنه يستحب كثرة الإحسان وكثرة الجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن من أسباب جوده وكرمه في رمضان أنه كان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، فمدارسته القرآن واشتغاله في القرآن وتأمله القرآن بهذه المدارسة مع جبريل من أسباب جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن التفكر في القرآن والتأمل في القرآن والتأدب بما جاء في القرآن ثمراته عظيمة ونتائجه طيبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليه جبريل في كل في من رمضان إلى رمضان فيدارسه ما تقدم نزوله، القرآن الذي تقدم نزوله قبل رمضان في السنوات الماضية يدارسه إياه. وفي العام وكان يعارضه مرة، يعني يقرأ جبريل وهو يسمع ويقرأ الرسول وهو يسمع. وفي العام الذي هو آخر أعوامه في رمضان درسه القرآن مرتين أو عارضه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. فالحديث واضح الدلالة على ما ترجم له النسائي من الجود والكرم في رمضان. والإسناد أخبرنا سليمان بن داود، أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي، مسلم أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي ما في مسلم أبو الربيع المصري يا شيخ أبو الربيع المصري لا ما في أخرج حديثه أبو داود والنسائي نعم. عن ابن وهب، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يونس، أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي المصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري مشهور بالزهري ومشهور بابن كلاب ابن شهاب، ابن شهاب جده والزهري جده الأعلى الذي هو زهرة بن كلاب الذي يلتقي الذي هو أخو قصي بن كلاب، أخو قصي بن كلاب زهرة بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب، لأن زهرة أخو قصي فينسب إلى جده زهرة بن كلاب فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو مشهور بهاتين النسبتين، مشهور بهاتين النسبتين الزهري وابن شهاب، وهو فقيه وهو محدث فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز. وفيه يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. يروي عن عبيد الله بن عبد الله، يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، أطلق عليهم هذا اللقب واشتهروا به، فيأتي في بعض المسائل الفقهية التي اتفقوا عليها يقال فيها قال بها الفقهاء السبعة، وقال بهذا القول الفقهاء السبعة، لقب على سبعة من التابعين في المدينة، وفيهم عبيد الله هذا الذي معنا في الإسناد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجها بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في أوله المعروفون بالفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأقطار، فيأتي مثلا للبلد فيقول فيها من الصحابة فلان وفلان وفلان، يعني المفتون وأهل الفتوى، وكذلك في عصر التابعين فيها كذا وكذا. ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر أهل الفتوى فيها في عصر التابعين ذكر أن منهم الفقهاء السبعة، ذكر أن من المعروفين بالفتوى في هذه المدينة الفقهاء السبعة. والكتاب اسمه إعلام الموقعين وليس أعلام الموقعين، لأنه ليس كتاب تراجم، وإنما هو كتاب علم وكتاب فتاوى وكتاب إيضاح وبيان، فهو إعلام الموقعين الذين يكتبون ويخبرون بشرع الله عز وجل ويبينون للناس شرع الله، فهم يوقعون بالفتوى في شرع الله ويبينون الأحكام. فالكتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين الذين يفتون بشرع الله سبحانه وتعالى. في أوله ذكر كما قلت المدن المشهورة يعني والفقهاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة في المدينة، ثم ذكر بيتين من الشعر يشتمل ثانيهما على الفقهاء السبعة، على اعتبار أن السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال ما أدري الشعر لمن، هل هو له أو لغيره، قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، هذا الذي معنا، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، البيت الثاني يشتمل على أسمائهم، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء سبعة فقهاء مشهورون في عصر التابعين. عن ابن عباس، عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم من صغر الصحابة وعاشوا وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، فلهذا أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، لقب العبادلة الأربعة أطلق عليهم على ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير من صغار الصحابة، وعاشوا حتى أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، وإلا فإن الصحابة فيهم من يسمى عبد الله كثير، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وعدد كبير من الصحابة يقال لهم عبد الله، لكن الذي اشتهر بهذا اللقب هؤلاء الأربعة الصغار من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو أيضا أي ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين. هؤلاء السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا من الحديث أكثر مما رواه غيرهم. وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي يتعلق بالترجمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يكون حديث عهد بجبريل ومدارسته إياه القرآن. وفي أوله ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر, ولما أورده النسائي قال هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد يعني المتقدم, يعني حديث يونس بن يزيد الأيلي أي المتقدم الذي فيه أنه كان أجود الناس, وقال إن هذا أدخل حديثا في حديث يعني حديث اللعن مع حديث كونه إذا كان حديث عهد من جبريل يدارسه القرآن يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وقد أدخل حديثا في حديث لأن هذا حديث وهذا حديث, وكونه عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة هو ثابت بالحديث المتقدم وفي هذا الحديث أيضا. نعم سند. أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري في بعض النسخ محمد بن إسماعيل بدون لفظ البخاري, وعند ابن السني كما هنا لأن الرواية التي معنا هي رواية ابن السني لسنن النسائي ففيها ذكر البخاري محمد بن إسماعيل البخاري وهو صاحب الصحيح, وقد قال عنه وهو أمير المؤمنين في الحديث من الذين وصفوا بهذا الوصف وهم قلة, منهم البخاري ومنهم الدارقطني ومنهم الثوري ومنهم شعبة بن الحجاج ومنهم إسحاق بن راهوية, جماعة قليلون من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي وهو أمير المؤمنين في الحديث. وقال عنه الحافظ في التقريب جبل الدنيا جبل الحفظ جبل الحفظ يعني أنه جبل في الحفظ. وقال عنه أيضا إمام الدنيا في فقه الحديث إمام الدنيا في فقه الحديث. وقوله جبل الحفظ يعني معناه أنه قمة في الحفظ, وهذا وصف يوصف به من يكون متمكنا في الحفظ جبل الحفظ. ومما يدل على حفظه ويوضح تمام حفظه أنه قدم بغداد فأراد أهلها أن يختبروا حفظه فجاءوا إلى 100 حديث وأعطوا كل واحد 10 وركبوا أسانيد جعلوا أسانيد أحاديث لأحاديث أخرى, يعني هذه 100 كل واحد له أسناد لكن ما جعلوا كل أسناد مع حديثه بل جعلوا أسناد لحديث وإسناد لحديث وهكذا على خلاف الواقع اختبار وامتحان. فخلوا كل واحد يحفظ له 10 أحاديث على خطأ مبنية على خطأ أسانيدها غير الأسانيد التي هي لتلك الأحاديث. يحفظ الشخص 10 أحاديث أسانيدها ليست لتلك المتون وجاءوا. فبدأ واحد من العشرة يقرأ فأمره حتى يستمر حتى ينتهي يقرأ حتى ينتهي ثم أمر الذي يليه بأن يقرأ وكل حتى فرغ من العشرة بمئة حديث. ثم إنه بدأ بهم من الأول فقال أما فلان الأول فقد قلت كذا وكذا وجاب الإسناد والمتن المركب ثم أتى به على الصواب. قال الحافظ بن حجر ما أدري هل قاله هو أو نقلا عن غيره قال فليس العجب من كونه من حفظه فإنه حافظ ولكن العجب من كونه يحفظ الخطأ من مرة واحدة بأن حفظه على الخطأ الذي ألقوه عليه وكان ذلك لمئة حديث كلها مبنية على خطأ ثم حفظ هذه الأحاديث بمتونها وأسانيدها على الخطأ ثم ذكرها على الخطأ يعني بعد أن فرغ الذين تلوا وأخبر بأن الحديث هو إسناده كذا الحديث الفلاني إسناده كذا والحديث الفلاني إسناده كذا. كون حافظ للمتون والأسانيد هذا قال ليس بعجيب لكن العجيب كون حفظ الخطأ من مرة واحدة إن هذا الإسناد لهذا المتن وهذا الإسناد لهذا المتن وهذا الإسناد لهذا المتن مع أنها كلها خطأ. فهذا يوضح كونه جبل الحفظ هذا مثال يوضح هذا. أما كونه إمام الدنيا في فقه الحديث فكتابه الجامع الصحيح تراجمه واستنباطاته وما فيه من المعاني الدقيقة والاستنباطات الدقيقة يدل على تمكنه في الفقه. ولهذا قالوا عن كتابه إنه كتاب رواية ودراية ليس كتاب رواية فقط بل هو مع كونه كتاب رواية يعني فيه ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها أيضا فيه ذكر التفقه وذكر الفقه وذكر الاستنباط استنباطات دقيقة تراجمة نفس التراجم التي أوردها وأورد الأحاديث تحتها يعني في غاية الدقة وفي غاية الخفاء يعني في دقة الاستنباط. فهذا هو معنى قول الحافظ بن حجر وإمام الدنيا في فقه الحديث يعني في دقة الاستنباط. ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه يعني من أراد أن يعرف فقه البخاري فعليه أن ينظر في التراجم والأحاديث التي أوردت تحت التراجم أو الآثار التي جاءت تحت التراجم. فهذا هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم توفي سنة 56 و200 وحديثه موجود في سنن الترمذي وفي النسائي ومنه هذا الحديث الذي معنا يعني ذكر في رجال النسائي لأنه جاء في بعض الأسانيد عند النسائي مثل هذا الحديث هذا الإسناد الذي معنا وجاء عند الترمذي. فإذا البخاري معدود في رجال النسائي وفي رجال الترمذي وهذا الموضع الذي معنا هو الرواية من طريق البخاري شيخه فيه البخاري في هذا الحديث. أيوة قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث وهو ثقة نعم ثقة ثبت أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي ثقة ثبت أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. حفص بن عمر هذا شيخ من شيوخ البخاري. عن حماد. عن حماد. عن حماد وهو بن زيد ابن درهم البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر والنعمان. قال حدثنا معمر وهو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والنعمان بن راشد. والنعمان بن راشد إيش قال عنه؟ قال صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني مقرون, أورده النسائي مقرونا بمعمر, فالحديث من طريق معمر ومن طريقه, يعني فكون سيء الحفظ لا يؤثر على هذا الإسناد لأنه لم يبنى عليه الإسناد, بل معه من هو ثقة, معه في الرواية من هو ثقة. نعم. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين الذين مر ذكرهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي من السبعة أو من الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب فضل شهر رمضان. طيب يا شيخ من يقصد وأدخل هذا؟ من نعم من يقصد في قوله وأدخل هذا؟ طبعا أحد رواة هذا الحديث, أحد الرواة في هذا الإسناد هو الذي أدخل حديثا في حديث, والحديث هو حديث اللعن مع حديث الجود في رمضان. قال باب فضل شهر رمضان. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي باب فضل رمضان, فضل شهر رمضان, وهو أنه شهر مفضل له فضل وله شأن, ورد فيها حديث تدل على فضله, والله تعالى جعله جعل صيام أيامه فرضا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم سن قيام لياليه, فهو شهر فضله الله عز وجل على غيره من الشهور وميزه على غيره من الشهور, وجاء فيه حديث تدل على فضله منها هذا الحديث الذي أورده النسائي عن أبي هريرة, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وتصفيد الشياطين فسر بعدة تفسيرات, قيل إنه على حقيقته وأنهم يعني لا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون عليه إليه في غير رمضان, ولا يعني أن يقال كيف جاء في الحديث أن الشياطين صفدت ومع ذلك توجد المعاصي في رمضان, توجد المعاصي في رمضان, لأن الشياطين فيه شياطين إنس وفيه شياطين جن, وشياطين الجن هم المردة وهم الذين صفدوا, ومن المعلوم أن المعاصي يكون لها أسباب غير المردة من الشياطين, مثل شياطين الإنس الذين يختلطون بالإنسان ويغوونه ويحببون إليه المعاصي, وكذلك النفس الأمارة بالسوء, فالنفس الأمارة بالسوء من أسباب الوقوع في المعاصي, وشياطين الإنس الذين هم جلساء السوء وقرناء السوء أيضا من أسباب الوقوع في المعاصي, فليس معنى أنه إذا وجد معاصي في رمضان أن هذا يتناقض مع أنهم صفدوا، لأن هناك أسباب أخرى وعوامل أخرى يحصل بها هي من أسباب المعاصي، مثل شياطين الإنس ومثل النفس الأمارة بالسوء. وعلى هذا فإن أحسن ما قيل في الحديث أنه على حقيقته، وأنهم يصفدون وأنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، وهذا دال على فضله وعلى تميزه على غيره. ثم أيضا مما يقلل الشر في رمضان ويقلل المعاصي كون الإنسان يصوم ويؤدي الصيام، ومن المعلوم أن الصيام فيه كبح للنفس وتقليلا لقوة الشهوة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر الشباب بالزواج أمر من لم يستطع بالصوم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا، فإنه له وجا، يعني معناه أنه يقلل الشهوة والحاجة إلى هذا الذي تميل إليه النفوس ويضيق المجاري على الإنسان، مجاري الدم على الإنسان بسبب عدم التمتع بالأكل والشرب في نهار رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصوم فيه علاج لمن لم يجد القدرة على الزواج، فإنه إذا صام تقل عنده الشهوة، وعلى هذا فإن الصوم فيه، والصائمين أو الذين يصومون يعني عندهم شيء يقلل الشهوة عندهم، ففيه تقليل للمعاصي أو من أسباب الضعف الذي يكون في النفوس ويكون في الناس في حال صيامهم، فلا تكون عندهم الشهوة التي تكون في حال تمتعهم وأكلهم وشربهم. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أيها الإسناد. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو سهيل. قال حدثنا أبو سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه مالك وهو ثقة أيضا، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وأما إسناده فيقول النسائي أخبرني إبراهيم بن يعقوب. أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. كلمة أخبرني وأخبرنا، أخبرني إذا كان سمع منه وحده فإنه يعبر بهذا التعبير فيقول أخبرني، وأما إذا سمع هو وغيره فإنه عندما يروي يقول أخبرنا. هذا هو الفرق بين أخبرني وأخبرنا، يعبر المحدث بأخبرني إذا كان سمع منه وحده، إذا سمع من شيخه وحده ليس معه أحد عند السماع وعند التحديث، أما إذا كانوا جماعة يحدثهم فإن كل واحد منهم يقول أخبرنا, يعني أنا وغيري, يعني أخبرنا أنا وغيري. وأما إذا قال أخبرني فقد حدثه وحده ليس معه أحد. أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني, إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي, أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن أبي مريم, عن ابن أبي مريم, هو سعيد ابن أبي مريم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا نافع بن يزيد, أخبرنا نافع بن يزيد إيش قال عنه؟ قال ثقة عابد, أيوه أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. النسائي وابن ماجه, النسائي وابن ماجه؟ نعم. ليس فيه الترمذي؟ لا يفعل. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, ليس فيه الترمذي. والبخاري ما روى له في الأصول وإنما روى له في التعليق. أيوة. عن عقيل, عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري, عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, وعقيل وعقيل اسم أبيه وجده, هي من قبيل المؤتلف والمختلف, يعني تتفق الألفاظ يعني من حيث اللفظ ولكنها تختلف من حيث النطق, لأن رسمها واحد عقيل وعقيل, فهو عقيل ابن خالد بن عقيل, الرسم واحد والفرق إنما هو بالشكل, الحروف واحدة والفرق إنما هو بشكل الحروف. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري, نعم, عن أبي سهيل عن أبيه, عن أبيه رواه. هؤلاء الأربعة مر ذكرهم. قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة والاختلاف على الزهري في هذا الحديث, وأورد طرقا عن الزهري. هذا الاختلاف فيها لا يؤثر لأن الحديث ثابت بها وبغيرها, فلا يؤثر هذا الاختلاف, وإنما المقصود من ذلك يعني الطرق التي جاءت وهي مختلفة عن الزهري في ذلك, لكن لا يعني أن الحديث يكون ضعيفا, فالحديث ثابت وصحيح ومتفق عليه وجاء من طرق متعددة, ولكنه جاء بطرق مختلفة عن الزهري, فذلك الاختلاف لا يؤثر, كما سبق أن مر بنا كثير من هذا النوع هو الاختلاف على الشخص, لكن ذلك الاختلاف لا يعني أنه يكون سببا للضعف. وقد أورد النسائي طريقا عن أبي هريرة من طرق الحديث المتقدم الذي هو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الإسناد أيوة. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن أخبرنا إبراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه, نعم, مر معنا البارحة يا شيخ, أيوة, نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, نعم. نصلح يا شيخ, عندنا عبد الله, ها, عندنا في النسخة هنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم ولا يوجد في التعليق. لا, هو عبيد الله, هو عبيد الله, لأنه عندكم في التعليق, نعم, أن في نسخة عبيد الله, نعم, وهي الصواب, لأنه يوجد في التقريب عبد الله ولكن روى له البخاري وحده, خرج حديث البخاري وحده أخوه, وأما عبيد الله فهو الذي خرج له النسائي وهم الرجال النسائي. وفي بعض النسخ ذكر عبيد الله، فكان المناسب الذي يثبت هو عبيد الله على الصواب، فإثبات عبد الله هو خطأ وترك ما هو الصواب هذا يعني ليس بجيد، لأنه لا يوجد في رجال النسائي عبد الله بن سعد بن إبراهيم، وإنما ذاك انفرد البخاري في الإخراج له، ولكونه جاء في بعض النسخ أنه عبيد الله فالصواب هو عبيد الله وليس عبد الله. هو يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أيضا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن صالح، عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن قال أخبر النافع بن أنس أن أباه حدث، عن ابن شهاب عن نافع بن أبي أنس، والمراد به نافع ابن مالك الذي تقدم، نافع ابن مالك الذي تقدم، هنا قال نافع ابن أبي أنس والمراد به مالك، نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني. الذي في الأسناد هو الذي في الأسناد المتقدمة، أبو سهيل عن أبيه، هو أبو أبي سهيل، أبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر، وأبوه مالك ابن أبي عامر هو مالك ابن أبي أنس، مالك ابن أبي عامر هو مالك ابن أبي أنس، يعني جاء ذكره هنا بصيغة أخرى، وإلا فهو هو، هناك ذكر باسمه وهنا ذكر أبوه باسمه وهنا ذكر بكنيته. نعم. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. نعم. وقال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة، نعم، أبي هريرة من طريق أخرى وهم مثل الذي قبله، إلا أنه هنا قال أبواب الرحمة، والرحمة تطلق على الصفة لله عز وجل وتطلق على أثر الصفة، وصفة الله عز وجل قائمة بذاته، وأما الرحمة التي هي أثر الصفة أو من آثار الصفة فالجنة هي، جاء في الحديث أن الله تعالى أطلق عليها الرحمة، قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي يعذب بك من أشاء، فأطلق على الجنة أنها رحمة وهي أثر، هي من آثار الصفة، كما أن الغيث والمطر من آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني فتأتي الرحمة يراد بها الصفة المتعلقة بالله عز وجل، وتأتي ويراد بها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو أثر الصفة. وهنا أبواب الرحمة مثل أبواب الجنة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الجنة رحمة، أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فتحت أبواب الرحمة أي أبواب الجنة، لأنه جاء في بعض الأحاديث إطلاق الجنة، إطلاق الرحمة على الجنة وأنها رحمة الله عز وجل، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. والرحمة منها ما هو صفة ومنها ما هو مخلوق الذي هو أثر الصفة، وذاك الحديث الذي فيه أن الله خلق يعني 100 رحمة وأن الناس يتراحمون برحمة واحدة، وإذا جاء يوم القيامة تأتي تلك 99 مع تلك الرحمة. إذن الرحمة تطلق على الصفة وتطلق على أثر الصفة، وتطلق على المخلوقات التي هي أثر الصفة. فكلمة أبواب الرحمة يعني مثل أبواب الجنة, هي مثل أبواب الجنة, لأن الجنة يقال لها الرحمة, لأن يقال لها الرحمة كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه. وأقول لك أبو نار وإيش؟ نعم. قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أي نعم, وسلسلة الشياطين بمعنى صفدت, صفدت سلسلة بمعنى واحد. الإسناد. قال أخبرنا محمد, أخبرنا محمد بن خالد. أخبرنا محمد بن خالد وهو ابن خلي وهو ثقة صدوق, وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا بشر بن شعيب. قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي, أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي. وقد ذكر الحافظ في ترجمته في التقريب أن البخاري قال تركناه حيا, فأخطأ ابن أبي حاتم ونقلها تركناه ولم يأتي بكلمة حيا فتغير المعنى, لأنه يفهم منه أنه متروك وأن البخاري تركه, لكنه أخبر بأنه تركه حيا يعني معناه أنه لقيه وتركه حيا, يعني معناه أن ليس الترك الذي هو رد حديثه. فحصل خطأ من ابن حبان فقال تركناه ونقله عنه قال تركناه, قال البخاري تركناه, وفرق بين تركناه وبين تركناه حيا, بين تركناه وتركناه حيا. وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي. بشر بن شعيب بن أبي حمزة, شعيب بن أبي حمزة أيضا حمصي وهو ثقة أيضا, ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري عن, ويروي عن أبيه عن الزهري عن أبي أنس مولى التيمين أن أبا حدثه أنه سمع أبا هريرة. عن عن عن الزهري عن, عن ابن أبي أنس. نعم. عن الزهري عن ابن أبي أنس مولى التيميين عن أن أباه حدثه, أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة, أنه سمع أبا هريرة. وهؤلاء قد مر ذكرهم, لأن ابن أبي أنس هو مالك, هو نافع ابن مالك, نافع ابن مالك الذي مر ذكره في الأسانيد. نعم. وقال أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. ثم أورد النسائي طريقا أخرى من حديث الزهري, من رواية الزهري لهذا الحديث, وهو مثل ما تقدم وإسناده. الربيع بن سليمان, الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن ابن وهب وقد مر ذكره. عن يونس عن ابن شهاب, عن يونس بن يزيد هو بن يزيد الأيلي وقد مر ذكره. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن ابن أبي أنس, عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. نعم. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال, ثم قال, ثم قال في آخره إيش؟ رواه ابن إسحاق عن الزهري, رواه ابن إسحاق عن الزهري. ثم ذكر بعد ذلك الإسناد الذي فيه رواية ابن إسحاق عن الزهري. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري, والصواب ما تقدم ذكرنا له. ثم ورد النسائي رواية ابن إسحاق عن الزهري, والحديث يعني هو طريق, هو طريق, طريق أخرى من الطرق التي جاء فيها ذكر الحديث, وكل رجال الإسناد تقدم ذكرهم إلا ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني, وهو إمام في المغازي وهو صدوق مدلس. وهنا قال إنه لم يسمعه من الزهري وإذا فيكون مدلسا، لكن الحديث لم ينفرد به ابن إسحاق بل جاء من طرق متعددة. ومن المعلوم أن حديث المدلس إذا جاء ما يعضده ويسنده فإنه يقبل، لأنه ما كان التعويل على الرواية اللي فيها التدليس، بل هناك روايات كثيرة متعددة جاءت ثبت بها الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، فليس التعويل على رواية المدلس، وإنما التعويل على الطرق الكثيرة ورواية المدلس التي ليس فيها تصريح بالسماع لا تكون مقدوحة، بمعنى أنه لا يعول عليها، لأنه يعول عليها مع غيرها، يعول عليها مع غيرها، وقد جاءت الطرق الكثيرة فيها إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق ليس فيه إلا التدليس، فإذا صرح بالسماع أو جاء ما يجبر ما جاء من طريقه مما روي بالعنعنة فإنه يقبل ما يأتي من طريقه. أيوة الإسناد يا شيخ. نعم الإسناد أنا قلت أن كله مر ذكرهم إلا بن إسحاق، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني إمام في المغازي صدوق يدلس. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ. ثم ورد النسائي حديث أنس. نعم هنا من طريق أنس. نعم ثم ورد النسائي الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ليس من طريق أبي هريرة، لأن الطرق المتقدمة عن أبي هريرة، وهنا من طريق أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي قال عنه خطأ، يعني لأنه ما جاء عن أبي هريرة وإنما جاء من طريق أنس بن مالك فهو اختلاف، لكن كما هو معلوم هذا لا يؤثر إلا لو كان يعني الحديث لم يكن ثابتا، والحديث هو ثابت، فهذه طريق أخرى للحديث وهي تتفق مع الطرق الأخرى التي فيها إثبات أن شهر رمضان تفتح فيها أبواب الجنة، وتفتيح أبواب الجنة هذا ثابت بالطرق الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يؤثر يعني ذلك على صحة الحديث. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي عبيد الله بن سعد أيوة عن عمه عن قال عن أبي أيوة عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق محمد بن مسلم أيوة عن أويس بن أبي أويس عن أويس بن أبي أويس قال الحافظ التقريب لعله عن مالك بن أنس وثقه ابن حبان خرج له من النسائي وحده خرج له النسائي وحده عن أنس رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد بن مسلم الزهري يا شيخ محمد بن مسلم هو الزهري أين محمد بن مسلم هو الزهري خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. محمد بن إسحاق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.